بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، من إعجاز القرآن أنه لا يبلى مع كثرة الترداد، بل في حقيقة الأمر يجدد دائما في القلب معاني الإيمان كلما مر الإنسان على نفس الآيات. ما سواه من الكتب مهما كان يمل مع كثرة الترداد والقراءة، ويصبح أمرا عاديا. الفاتحة أمر عظيم من ذلك، معجزة باهرة، سماها الله عز وجل السبع المثاني لأنها تثنى قراءتها. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تكرر قراءتها المثاني لأنها تثنى، يعني تكرر، لا يقصد أنها اثنين فقط، وإنما المقصود التكرار، والله أعلى وأعلم. وفرضها الله عز وجل على المسلمين في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة، بل والنافلة كذلك هي شرط أو هي ركن فيها، لا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن، لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور مثلها. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث ثابت في الصحيح، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فينبغي لمن عقل أن يبلغ في تدبر فاتحة الكتاب، وأن يعطي كل كلمة منها حقها من التعبد لله عز وجل بها، خصوصا أنها مبنية على تعريف العباد بربهم في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. وخصوصا هذه الأسماء الثلاثة تحبب العباد إلى ربهم، تذكرهم بألوهيته التي خلقوا من أجل أن يؤدوا حقها بالعبادة، وبرحمته العامة، وبرحمته بعباده المؤمنين، رحمته العامة بالدين والدنيا، ورحمته الخاصة بالدين والطاعة والإيمان والقرآن والرسل الكرام. فهو الرحيم بعباده المؤمنين، وهو الرحمن بخلقه جميعا، وهو رحيم بعباده كذلك عموما، أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ولم يعذبهم بذنوبهم. فمن قبل هذه الرحمة رحمه عز وجل، من قبل الرحمة المهداة التي أرسلها للعالمين رحمه الله في الدنيا والآخرة. ثم تذكرهم وتأمرهم أن يحمدوا الله عز وجل، وهي قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده. فتصور أو استحضر في قلبك أنك تكلم الرب سبحانه وتعالى وهو يجيب، فليس من طرف واحد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو قسمين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: ملك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لو استحضر الإنسان ذلك سوف تغير قراءته للفاتحة. قد يصعب على الكثيرين نتيجة سرعة ترداد الفاتحة أن يتأثر أن تتأثر القلوب بها من كونهم لم يتدبروا ما فيها ولم يستحضروا هذا القسم الذي قسم الله عز وجل. استحضر اجتهد في أن يعني تشاهد هذا القسم وأنت تقرأ فسوف يكون عونا على حضور القلب والله المستعان. في قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين بيان لنوع من نعيم أهل الجنة زوال الغل، ليس في قلوبهم أي غل. قد كان بين بعض أهل الإسلام والإيمان في الدنيا غل، لا يصلح نعيم مع الغل. من أراد أن ينال نصيبا من هذا النعيم في الدنيا فليجتهد في أن يخلص قلبه من الغل للمسلمين، وأن يكون ناصحا لهم ومحبا للخير لهم. إذا كان ربنا عز وجل مدح إبراهيم بأنه الحليم الأواه المنيب في مجادلته عن قوم لوط، قوم ما يستحقون إلا العذاب، والله قوم مجرمون، كل ما تأتي يعني سيرتهم في القرآن يعرف الإنسان قبح هذه الصفات، وخصوصا إذا علمت أن في العالم أمثالهم، بل من يدافعون عنهم أو عن طريقتهم ويجعلونها حقا، وصفاتهم تجدها ممثلة في العالم الغربي والعياذ بالله، قوم في منتهى الانحطاط والعياذ بالله، كما وصف الله عز وجل حالهم يأتون الذكران من العالمين، قطع طرق والعياذ بالله، يقطعون الطرق من أجل الاعتداء الجنسي على الناس، ولذلك هجموا على بيت لوط عليه السلام من أجل أن يعتدوا على الأضياف، وقالوا أولم ننهك عن العالمين، مش احنا قلنا لك ما تضيفش حد من الناس، سيب لنا الناس والعياذ بالله، عشان يفتكوا بهم إذا نزلوا ببلدهم، فظاع والعياذ بالله، مجرمين سفلة. قال الله عز وجل عن لوط فيما قال عنهم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، نواديهم الليلية بقى والنهارية فعل الفواحش، ناديهم يعني مجتمع القوم وملتقاهم يأتون المنكرات، كشف العورات، فعل الفواحش في المجتمعات. الإنسان طبيعته في هذه العملية الجنسية الطبيعية التستر، فكونه يأتيها أمام الناس، فما كانت إلا في هؤلاء القوم المجرمين في النوادي، إلا في زماننا هذا ما كان يعني الناس كلها طول عمرها الملتقات بتاعتها ما بتوصلش لهذا إلا في هذا العصر العجيب، والعصر ده اللي احنا فيه زاد بالتصوير. وكما قال عز وجل عنهم عن قوم لوط لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، كان عادي كده قدام بعض والعياذ بالله، الفعل الفاحشة الشذوذ بالإضافة إلى أنه وهم يبصرون، ميراث العالم الغربي ورثوا هؤلاء القوم سبحان الله. وربنا مدح سيدنا إبراهيم بأنه حليم أواه منيب، هم ما يستحقوش إلا العذاب، ولكن ربنا عز وجل يحب من خلقه أن يكون عندهم حلم وكثرة الدعاء واسترحام للخلق. هذه هي التي أوجبت مجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط أن يؤخر عنهم العذاب لوجود لوط عليه السلام فيهم، حتى لعلهم أن يتوبوا رجاء الرحمة والمغفرة. سيدنا إبراهيم قلبه كبير جدا ومليء بالشفقة بالخلق، الله يحب ذلك، مدحه على ذلك وإن لم يكن لمجادلته استجابة لأنهم لا يستحقون، لكن سيدنا إبراهيم في الجملة رحيم وأواه منيب، وهو يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يدعو الله لمن عصاه. فهذا يحبه الله عز وجل. ربنا مدح مؤمن آل ياسين أنه كان ناصحا لقومه في دنياهم وفي آخرة، وفي الدنيا وفي آخرته. ذكر الله عز وجل قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فمن أراد أن يكون له نصيب من نعيم أهل الجنة يعني يخلص ويجتهد في تخليص قلبه من الغل. هناك نوعيات عجيبة ممن ينتسب إلى الدين عندهم غل شديد جدا وحقد على أهل الإسلام أو على أهل الطاعة أو على من يخالفهم ولو في أدنى مسألة، يعني همهم في الطعن في الآخرين. إنسان يفضل يعيش عمره كده يتكلم على غيره مالوش نصيب من الرحمة، مالوش نصيب من الطاعات الأخرى، مفيش عنده غير التحذير من المخالفين اللي بيسميهم هو أهل البدع والضلال، وهو أصلا من أهل البدع والضلال في الحقيقة، نسأل الله العافية. فالتحاسد والتباغض والنزاع المستمر والكلام على الناس بالغيبة والنميمة والبهتان، كل هذا من العذاب قبل العذاب والعياذ بالله. من أراد شيئا من نعيم أهل الجنة فيخلص نفسه من الغل، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة التعظيم، حيث قال في أنها في الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غال. يبقى لا الترخص الجافي الذي يأخذ الرخص من غير نصوص الشريعة، وإنما يأخذها من تتبع زلات العلماء أو تتبع الأقوال المتناقضة، يبحث عن الأسهل على الدوام، هذا ترخص جافي. وكذا التشدد الغالي الذي هو الغلو، الذي هو نوعان، نوع يبطل العبادة كمن زاد ركعة خامسة أو صام أيام النهي أو رمى الجمار بالمعال مثلا، أو غلو يخاف منه الانقطاع والانحسار، وهو التشدد غير المحمود، مثل أن يصوم السنة كلها ويفطر أيام العيدين. أما الأمر الثالث هو ولا يحمل على علة توهم الإنقياد. قال يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال. وإن كان ظاهر كلام صاحب المنازل بيقول توهم يعني تضعف الإنقياد، وقد ذكرنا أن حمل هذا المعنى على علل القلوب، وهو أنه لا يفعل الأمر انقيادا حتى يكون له نصيب دنيوي، فهذه علة توهن الإنقياد. يعني يقول مثلا إن هو بيمتنع من مثلا من الخمر علشان ضررها، مش بس عشان ربنا نهى عن ذلك، نقول مثلا ان هو بيصلي ويصوم عشان ربنا يوسع عليه في الرزق في الدنيا، هو حاطط في ذهنه كده ان هو عشان ينجح عشان يجيله الذي يتمناه في دنياه، يعني يقعد يدعي جامد جدا ويقيم الليل عشان يتجوز المرأة الفلانية، او عشان يوفق في الصفقة الفلانية، او زي ما قلنا عشان يجيب جون في المباراة الفلانية. فهذا الأمر يوهن الانقياد، بخلاف من واحد طلع يحج في الحقيقة عشان ايه يتاجر، وهو مش حرام، بس في واحد رايح يحج عشان يحج، ولو جت تجارة فهي ايه على الطريق، واحد اساسا رايح ايه يشتغل والحج على الطريق، واحد رايح يشتغل بس والحج ده مش في باله، وهكذا. ده بلا شك ان هذا ضعف. واحد يغزو لاجل الغنيمة مع الثواب اللي بلا شك قد نقص اجره، خلاف من قصده الثواب وان جاءت الغنيمة فرزق من الله سبحانه وتعالى. فكثير جدا من الناس يبحث عن علل غير الطاعة، مش مكفياء امر الطاعة، حبه لله وانقياده له مش كفاية في تحريك دواعي قلبه، مش كفاية في ايجاد العزيمة على الفعل، دايما عايز حاجة اضافي من الدنيا يرغب بها علشان ما يعني عشان يفعل هذا. وكذا في امر النهي، يبقى امر النهي بالنسبة له خوفا من ايه؟ من ان يصاب بمصيبة دنيوية، ان هو ما بيعملش الحاجة دي علشان ما يمرضش، علشان ما يفتقرش، قضية الدنيا هي اللي شغلاه، هذا يوهن الإنقياد. ابن القيم بيحمله على علة تعود على الأمر والنهي بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. وفي الحقيقة اللي هيقول كده هيبقى كافر، ولذلك أنا أقول أن هذا التفسير بعيد عن هذه المنزلة التي هي من ضمن منازل الغايات. التعظيم عند صاحب المنازل من منازل العليا، ولذلك بعيد أنه يحمل على معنى من المعاني التي لا تقع إلا من الكفار. يعني لو واحد قال إحنا هنشرب الخمر ومش هنعمل عداوة وبغضاء، هنلعب ميسر ومش هنتخانق وما فيش عداوة وبغضاء، لو قال كده خارج من الملة. يقول كما قيل: أدرها، فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر. واحد زنديق بيقول أبيات الشعر دي، يقول أدرها دور علينا الكيوس، فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر، اللي هي العداوة والإيه والبغضاء، وإذا لم يكن سكر يضل عن الهدى. طبعا ده كلام متناقض، زي واحد يقول لك خلاص احنا مش هنقتل الأنبياء بغير حق، نقتلهم بحق، هو ينفع؟ اهو ده زي بالظبط كده يقول إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى، والعياذ بالله هذا كفر، والعياذ بالله ربنا أخبر أن السكر ده في ضلال، يبقى خلاص. إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر. يقول: وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة، وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا الشراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. طبعا ده ليس من هذا الباب طبعا، وإن كان خطأ من نتيجة عدم امتثال الأحاديث الواردة في أن كل مسكر خمر. من العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. زي ما قلنا في موضوع التماثيل، يقول لهم أصل التماثيل حرام، كانت محرمة علشان إيه؟ عشان خوف العبادة، وإحنا دلوقتي مش خوفين يبقى خلاص نعملوا تماثيل. كان اتخاذ القبور مساجد علشان نجاسة العظام الموتى، وإحنا بنقول دول مسلمين وناس صالحين وأجسادهم طاهرة، يبقى ما فيش مانع أن إحنا نتخذ القبور إيه مساجد. نعوذ بالله. هذا إن رسول صلى الله عليه وسلم أنهى عن أمر معين وخص الصالحين والأنبياء، خص الأنبياء والصالحين، قال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. يبقى ده خصوصا في الأولياء، في الأنبياء والأولياء. يقول: وفي بعض، يقول: ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. هو الصحيح أن ينظر في العلل المعتبرة شرعا، وإنما يكون الحكم مع العلة التي نص عليها يدور معها حيث دارت. العلة المنصوص عليها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، هذه نلتزم بما وجدت فيه العلة. أما العلة المستنبطة فدرجات، فلا يصح أن نعلل بعلل ضعيفة، ولا يصح أيضا أن نترك التعليل، لكن لا يعلل بعلل ضعيفة. يقول: وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. أنت تقعدش تجادل وتقول ليه وش معنى، طب ما ينفعش كده، طب ما ينفعش غير كده، التزم بما أمرت. وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر. يقولك عايز اقتنع، اقنعني الأول، مش مقتنع بالحجاب، مش مقتنع بكذا، اقنعني، اقنعني مع كلام ربنا، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول مش مقتنع، مش مقتنع ليه معناها أنه ما فيش انقياد. يقول: وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله، فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة. يقول الصلاة وسيلة لا غاية، الغاية هي اجتماع القلب على الله، أنا هحصل اجتماع القلب وخلاص بقى مش مهم إيه الصلاة. يبقى خرج من الملة أيضا. اللي بيقول إن الإفطار في إن الصوم رمضان، الصوم لتحقيق التقوى، وأنا وصلت للتقوى، يبقى ما فيش صوم رمضان، يبقى إيه خارج من الملة. يقول: فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده. طبعا ممكن يبقى يقول هيأدي الفرائض بس ويترك نوافل العبادات انشغالا بغيرها، باللي هو بيسميها جمعية، ويسلك سبل التهذيب غير الإسلامية والتي لا تؤدي إلى التهذيب، مثل الخلوة والانقطاع في الصحارى بزعم أن هذا يعينه، بدلا من الاعتكاف في المساجد يقول أنه يقعد في الصحراء يدخل بلا زاد أو نحو هذا مما هو يسلك فيه مسالك المنازل غير الشرعية كالفناء والسكر والهيمان التي يسعى إليها من يسير على هذه الطرق. فلماذا؟ يقولك لأنه بيعلل العبادات وبيلتزم الفرائض بس، مش هيوصل للكفر، لكن بيعلل العبادات بعلل وهي غير منصوص عليها وغير ما يعني غير صحيح أنها تعلل بذلك فقط، ثم يوهن الانقياد يترك هذه الأوراد. يقول كل هذا، يقول: فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده. كل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي، وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الإنقياد إلا الله. كم عطلت لله من أمر، وأباحت من نهي، وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. التعليل الفاسد هذا اتفق كلام السلف على ذم القياس الفاسد. أقول قولي هذا واستغفر الله.